اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الكرام الأخذ بالأسباب من صفات أولي الألباب جعلنا الله وإياكم من هؤلاء فإن المتأمل لحال الأمم التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة يرى أن الله قد ضرب لنا هذه الأمثلة لحال الأمم قبلنا وحال الأمم الآن من حولنا إلا لأن يقف الإنسان معتبرا يا ترى ما الذي آل بهذه الأمم إلى هذا الحال ما الذي أودى بهذه الأمم بلادا وعبادا بعد أن كانوا جنات على ظهر الأرض فإن الذي يمر في حال مملكة سلف هذه التي ضرب بها المثل في الجنان ورزق أهلها الأمن والأمان ثم انقلب الحال رأسا على العقل والذي يمر الآن في زماننا إلى بلاد حولنا إلى شام نسأل الله أن يكون مع أهلها عون له وخاصة أهل مضايا هؤلاء الذي التصق جلدهم على عظمهم وأصبح لا حول لهم ولا قوة إلا الله لا يجب الرجل ما يسد رمقه ورمق أولاده إلا الماء والملح هذه البلاد التي كان يضرب بها المثل بأنها جنة على أرض الله قبل الآخرة ما الذي أولى بهذه الأمم وهذه البلاد فلا بد أن يقف الإنسان سائلا نفسه هل هذا أسباب قد أخذوا بها وتركوا الأسباب المشروعة أم أنه غضب من الله سبحانه وتعالى لكن لا بد أن نؤصل أصلا لا بد أن نعلم هذا الأمر قبل أن نبدأ في الكلام أن الله لا يظلم البلاد والعباد بروايته إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله في حديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: يا عباد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أفيحرم ربنا على نفسه الجنة ثم يجيز العبد لنفسه أن يطلق العناء أن هؤلاء أنا ذنبي إيه؟ وليس في الدنيا إلا أن يبتلى ويمتحن ويفعل هذا من أطفال ومن نساء، ولا يجد هؤلاء ما يسد أحلامهم إلا ثلج يتساقط من السماء، بل لا يجدون ما يصلون به إلى مر الأمان إلا أن يركب الوالد مع زوجته وأولاده، حتى يفضل أن يلقى بنفسه، أن يلقي بنفسه إلى البحر، أو أن يلقي أحد أولاده، فيضطر بأن يلقي فلدة كبده من أجل أن ينقذ الآخرين. هل الله سبحانه وتعالى ينقذ هؤلاء؟ حاشا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوم القيامة: في أن الله لا يظلم الناس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل. سبحانه وتعالى قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما نظر النبي يوم الجمع عند البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه، جدياني أملحان ينتطحان أم شتان، فنظر النبي إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ وما بيقولوا كده ليه؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يعلم وسيفصل بينهم يوم القيامة. هذا الذي جاء لما رجع مهاجر الحبشة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جميعا، فقال له: حدثوني، كما عند البخاري ومسلم، حدثوني بأعاجيب ما رأيت في بلاد الحبشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أمنا، قالت: يا رسول الله، بيننا امرأة عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها طن، إذ قام أحد شبابهم أو فتيانهم فوضع يده خلف ظهرها ثم دفعها فسقطت المرأة وانكسرت خلتها. فالتفتت إليه هذه العجوز وقالت: ستعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين كيف يكون شأني وشأنك عند الله. هذه رواية أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي معقبا: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أما لا يؤخذ لضعيفها من قويها، أي انتشر الظلم بينها. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد: الحب ابن الحب. لما أراد أن يتشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة التي كانت تسلك الثياب، فصعد النبي المنبر غاضبا وذكر، قال: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا صرخ فيهم الشريف طردوه، وإذا صرخ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما ما يصيب العباد والبلاد فبما كان. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل ثناؤه في قانون إلهي لا يتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة في شأن ذكر غزوة أحد، وكلنا يعلم كيف كانت ملابسات هذه الغزوة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى منارا إلى يوم القيامة، لأنه ما من غزوة إلا وخرج المسلمون منها بالقوائم المسلمون الأوائل. أسأل الله أن يجعلنا على ضربهم سائرين. لما استقر كثير من الصحابة بعدما قتل 70 صحابي، وقتل سيد الشهداء يوم حمزة، وقتل الداعية الأول إلى يد مصعب بن عمير، أصيب أن يحدث هذا للمسلمين؟ ومن قائد الجيش يومئذ؟ هل محمد ابن فلان أو زيد أو عمرو؟ إنه رسول الله، أشرف الخلق وأشجعهم وأبيس الناس وأفضلهم، وهو المؤيد من الله سبحانه وتعالى. لكن الله له سنن لا تتبدل هذه السنن بأي حال، لا سوى عيون شعر أو مجاملة لأحد حشاء. فلو كان الله يجامل أحد حشاء لجامل النبي وأصحابه يوم أحد، ولكنها سنن لا تتبدل ولا تتغير. وإن بدا لنا غير ذلك فديننا ليس دين العوام، إنما ديننا دين جنة ونار، دين رحمة وعذاب، دين أصول وقواعد، دين تشريعات. قال الله للصحابة لما استقر كثير منهم كيف نهزم وفي الجيش أبو بكر وعمر، كيف نهزم وقائد الجيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتل منكم يوم أحد 70، وقتلتم يوم بدر من المشركين 70. هذه مصيبة بمصيبة، ولكن الفرق أننا أهل الإسلام. هؤلاء كما قال عمر: اعلموا أنكم لا تنصرون بعتاد ولا عدة، إنما تنصرون بتقوى منكم لله. وإن عدوكم لا يقاس أمامكم بعتاده ولا عدته مهما كثر. انظر إلى كل معارك الإسلام مع الكفر، ليس هناك مقارنة عادلة أبدا. لكن الأمر الغريب يوم أن أعد النبي الخطة وجهز الجيش، ولكنه حدث أمر غريب أن خالف بعض الصحابة أمر من أموره صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: كيف نهزم؟ فأنزل الله هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة لهم ولنا من بعدهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما يصيبني من هم ولا غم على مستوى الأفراد والمجتمعات، على مستوى البلاد والعباد، فبما نكسب. نعم، هذه زينب أم المؤمنين بنت جحش، كما روى البخاري عنها قالت: كان النبي نائما عندي يوما فقام من نومه فزع محمر الوجه وهو يقول: لا إله إلا الله. وفي لفظ مسلم قالها النبي ثلاثة. استغربت أم المؤمنين زينب: لم يكن هذا عهده؟ قالت: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مقدار هذه، وحلق النبي بين السبابة والوسطى، بين السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني يحدث الهلاك وهذه الفوضى العارمة، وأن يؤخذ الأطفال بذنب الرجال، وأن تؤخذ النساء وأن ترمل و. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية ابن ماجه: في في سنن من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر النبي خمسة أمور كل أمر يترتب عليه جزاء من جنسه: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأوباء التي لم تكن في أسلافهم حتى يعود، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع أغنياءهم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد أبدا، ولكن العباد أنفسهم يظلمون. فلما تخلت أمة الإسلام ذل من رحم ربي من أفراد عن هذه السنة الكونية الربانية، سنة الأخذ بالأسباب، وتركوا المجال لأعدائهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، الله لا ينظر إلى الشعارات، لا ينظر إلى الأشكال، وهو أعلم بما تخفي الصدور، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. عشان أنا ملتزم أو أنا سلفي أو أنا كذا، يبقى خلاص أكمل من مكر الله أبدا. ما كان هذا جيل، ما كان هذا حال جيل الصحابة أبدا. إنما المؤمن يعيش دوما بين خوف ورجاء، يعمل خوفا مما يلي سبحانه وتعالى، ويعمل طمعا في جنته ورحمته في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل هذا الذي أمرنا ربنا به، وفهم ذلك الصحابة من كلام نبينا ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم، كما رأى الترمذي في جميع بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته على جبل، فوجد النبي على باب المسجد فأشار إليه: يا رسول الله، أدعها وأتوكل؟ أسيبها فيها دون ربط؟ أترك دبتي هكذا دون أن آخذ بأسباب الأمن والأمان؟ كان يترك أحدنا سيارته مفتحة بدليل أو بداعي أنه سيدخل إلى المسجد ليصلي الجمعة؟ لا، إنما أمرك ربك أن تأخذ بأسباب الأمن والأمان حتى تستجلب هداية التوفيق والإلهام. فقال النبي له: لا، بل اعقلها وتوكل، فإن من التوكل أن تأخذ بأسباب الأمن والأمان، كما أرى الترمذي وأيضا في جامعه من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطال، تخرج الطيور في الصباح، لا حول لها ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، فارغة البطون تبحث يمنة ويسرف، ثم ترجع في آخر النهار وقد شبعت. هذا الذي رصد الطيور وهي لا تتكلم ولا تتحدث، أفينسى من سجد له وأخذ بأسباب الرزق؟ حشاش كل يوم هو في شاش، يعلم ما نخفي وما نعلم، لكن الأمر ينبني على أخذنا بالأسباب مع تعلق القلب برب الأسباب. هذا الفهم السليم فهمه عمر بن الخطاب الملزم الذي كان يخطب يوما في زمان ولايته، كما عند البخاري، وذكره عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عليه. وتدعو فقط وتقول يا رب ارزقني يا رب اشفيني، فليس يستقيم عقلا ان المريض يجلس في بيته ولا يباشر بالاسباب طريق العلاج. يذهب الى الطبيب فانه من قدر الله سبحانه وتعالى، وانه من الاسباب. ومن اعجب ما قرات مثلا ضربه احد الناس، لو ان رجلين احدهما يحفظ القران بالقراءات العشر والثاني كافر، نزل بحرا لكن المسلم لا يستطيع السباحه والكافر يجيد السباحه، فمن الذي سيصل الى باب الامان بمقتضى العقل؟ اليس الذي يستطيع السباحه وان ياخذ بالاسباب؟ هذه الدنيا خير دنيا، هذه دار عمل يعطي الله فيها الكافر والمؤمن على حسب ما عمل. الصحابه رضي الله عنهم كانوا قبل الاسلام لا يذكرون الا للمتعه فقط، زمان مكه وهذا الجو اما لتجاره واما لمتعه، كانوا يتقاتلون السنوات الطوال من اجل جمل، كانوا يقتلون الرجال ثم الرجال. فلما جاء الاسلام هذا حدث، اصبح عمر فاتح بلاد الفرس. اسال الله ان يمكن اهل السنه من بلاد الروافض الانجاز، وان يعافي بلادنا مصر من هذا الفكر المنحرف. فتحت الفتحات ودخلوا على كل الامم، فدانت لهم الفرس والروم، حتى دخل البعيد بفرسه وهو قريب الحج الى مصر. هذا القائد الذي ادخره قائده ليوم الملحمه، فلما راى ربعي على فرسي خاف، قال من انتم؟ انتم مين؟ قال ربعي نحن قوم تخلى عن حساباته الشخصيه، تخلى عن طموحاته النفسيه، انما اعلن فقط ويا ليتنا نعلنها، انما نحن اتباع سيد البشريه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي الغايه، انما نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، ومن جو الاديان الى عدل الاسلام. احنا اخواننا لابد ان نعمل الدنيا كما عمل السلف الصالح لهذه الدنيا دون ان تتعلق قلوبنا بهذه الدنيا. اسال الله ان يجعلها في ايدينا ولا يجعلها في قلوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نستغفر الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فان الاخذ بالاسباب هذه السنه الربانيه لا يوفق اليها الا من لصق اياها من ربه. نسال الله ان يجعلنا من هؤلاء، فمن اخذ بالاسباب نجا ومن ترك الاسباب هلك، ومن توكل على الاسباب كليه قدح في مقتضى، كما قال شيخ الاسلام طيب الله ثراه. نحن ناخذ بالاسباب ونترك النتائج لله سبحانه وتعالى. فكم من سلفنا الصالح من مات ولم يرى اثر ما بدر. انما المشكله الان لاهل مصر كلهم الا من رحم الله انه يريد ان يرى نتائج ما يعمل الان. ليه؟ فان اشرف الخلق مات ولم تفتح الفتوحات بعد، لكنه كان على يقين أنه أربى رجال حملوا هذا الهم، حملوا هذه الأمانة، فنشروها في اليمن، أسأل الله أن يطهرها من الكوفيين، نشروها في الشام، أسأل الله أن يطهرها من هؤلاء الروافض، نشروها في العراق، نشروها في مصر، فإذا فتحت بلاد مصر إلى الإسلام، أسأل الله أن يحفظ عليها دينها ومعتقدها بالسنة، إلا في زمان عمر بن الخطاب، هو الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة ليس أنا، إنما المشكلة عندنا أنا عاوز إيه؟ ماذا أريد؟ اللهم لدينا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعمل العمل لتبتغي به وجه الله. هذا البخاري مات من 1300 عام، بل إنه في حياتي حكم عليه بالقتل واتهم ونحي جانبا ومنع عن التحديث. ليس زيد بن عمرو الآن البخاري، إذا ذكر الحديث فالبخاري النجم. مات البخاري وما زلنا إلى هذه اللحظة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول رواه البخاري رحمه الله. خلد ذكره وهو عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله، هو عمدتنا، هو قاموس أهل السنة، وما زال البخاري يحارب إلى الآن، وهو الآن تراب. إنما خلد الفكر لأنه نحسبه ابتغى به وجه الله وأخذ به بأسباب الذي ألف هذا الكتاب وجمعه من كل الأمصار، وكان يستخير الله في هذا الأمر. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة سجن، ومر عليه 3 خلفاء، كان الواحد منهم يضع السيف على رقبة أحمد ويقول له: يا أحمد قل كلمة تعصر بها دمك، فأبى. كان أحمد عمدته الأصل عنده ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله أقول به. فمات الخلفاء 3، وخرج أحمد بن حنبل من السجن طمع وابتهم، كان يحضر لأحمد بن حنبل 100,000 طالب علم، 100,000 طالب. فلما حلفت الفتنة كل الناس تخلى عنه، ولم يبق إلا أحمد بن حنبل وحده، وأيد الله هذا المعتقد بأحمد بن حنبل كما أيده الله بأبي بكر يا مريم. لا تستهن بنفسك، لا تستهن بما تعمل إذا كنت تبتغي وجه الله، وكان هذا العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مراد. إما أن أعمل لمصلحة بلدي وإن اختلفت مع من يحكمه، إما طالما أنا أريد وجه الله سبحانه وتعالى. فلن ترى أمثال أبي بكر يحكمه وإن طال بك الزمان أو عمر، إنما الهدف أن أعمل لمصلحة هذه البلد لأولادي وأولادي. أنا أستفيد إلى المخاضة، أستفيد ألم نفسي، لن تستفيد شيئا، بل ربما يحاسب العبد على ذلك أمام الله، فإنها ليست بلدي وحدي، بلدي وبلد إخواني وأولادي وغيرنا ممن يعيش بيننا ومعنا الآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. بعض أصحاب الفهم السقيم إذا سمع هذه الآية تطرق ذهنه مباشرة إلى الإعداد العسكري فقط، إلى القتل، كما يحدث الآن من أصحاب الفكر المنحرف. هؤلاء خوارج العصر فيما يطلق عليهم داعش. أسأل الله أن يطهر بلادنا من هذا الفكر المنحرف. خرجوا عليه بدعوى أن كل المجتمع كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان إلا ما أرادوه هم. والله أخواننا نحن في حاجة إلى أمثال أبي بكر لقتال هؤلاء. قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. قال ابن كثير: فالإعداد يكون بتهيئة المجتمع أخلاقيا، علميا، فكريا، تكنولوجيا. إيمان يا أخواننا أن يخرج من عندي ملتزم يحفظ القرآن يفهم كل برامج الحاسب النائي بالمال، أن يكون عنده طبيب مسلم متدين يحصل على أعلى جوائز الدنيا بالمال، أن يكون أظهر الناس في أبق الجراحات، أن يكون عندي مهندسا معلما نجارا أي مهنة. لماذا نرضى بالدون إذا كان في أيدينا العزة التي بسببها نكون أعلى الناس في الدنيا والآخرة، كما قال سيد الناس كما عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه: وقد تركت فيكم ما إن استحصنتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. أسأل الله أن يجعلنا ممن أخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وأن يجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد يا رب راياتنا واجمع كلمتنا، اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا دمياط واحة للأمن والأمان، اللهم اهد شبابها واهد بناتها، اللهم يسر يا ربنا فيها أرزاقنا، اللهم اشرح فيها يا ربنا صدورنا، اللهم كما جمعتنا هكذا في دار السلام في الدنيا فاجمعنا يا ربنا في دار السلام يوم القيامة، واجمعنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم كما آمنا بالنبي محمد ورضاه فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واسقنا يا ربنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم كما آمنا به ولم نره فاحشرنا معه ومع أصحابه الكرام، وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اللهم أكرم دار الخير من دارهم وأهل الخير من أهلهم، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعل ما قلناه وما قرأناه وما سمعناه وما تعلمناه زادك إلى حسن المصير إليه وعتادك إلى يوم القدوم عليه، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسن